والتي يقام بعدها للصلاة حيث يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقيل الحمد لله رب. صدق الله العظيم. الفاتحة.